سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق المتاح العليم، سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العادل اللطيف، سبحانك يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور، سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب، سبحانك يا الله الجليل الجميل الكريم اللطيف المجيب الواسع الحليم، سبحانك يا الله الودود المجيد الباعث الشهيد، سبحانك يا الله الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد، سبحانك يا الله المحصي المبدئ المعيب المحيي المميت، سبحانك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احدا، سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن، سبحانك يا الله الولي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف، سبحانك يا الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام، سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافع النور الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمعامرة الملايين السحر الابارسة الصهيون الذين يتسلطون على إبائك بأسحار في الحناء الذي يجعلون في أصحاب ملعونة الإبليسية الإبليسية الإبليسية الصهيونية يمزجونها في عالم الجن في ريح كل موحدة، اللهم إنك العليم الخبير بكل أصحاب ممزوجة في عالم الجن صهيونية إبليسية ممزوجة في حناء كل موحدة، عليم خبير بصير بكل أصحاب جنية إبليسية صهيونية الممزوجة في حناء كل موحدة موحدة لك يا قدير الذي تفتح الجسم لولوج الشياطين والأصحار من كفي اليدين والبطني الرجلين، عليم كبير بكل المسافات والطهور التي تحدثها هذه الأصحار يولوج الشياطين من كفي اليدين ومن بطني الرجلين، عليم كبير بصير بهذه الأصحار الممزوجة بالحناء الذي تتسلط على القرينة فتكتلها في اليدين وفي الرجلين ويشغل مكانها كل ساحرة ملعونة مختصرة بأسحار الحناء الإبليسية الصهيونية، عليم قدير بكل شياطين صهيونة التي تستجلب هذه الأسحار إلى الأجسام، عليم كبير بصير بكل قرينة مسلمة مكبلة مربوطة بحبال ومكبلة من شراء سحرة ملايين وساحرات التي حضرنا ودخلنا الجسم بشياطينهم عن طريق أسحار الحناء عن طريق أسحار الملعونة الإبليسية الصهيونية ممزوجة في حناء وضعتها أمتك هادية منذ سنين وضعتها منذ سنين. اللهم إنك العليم الخبير في أي حين اجعل داعتك هذه في كفي يديها وبسط رجليها فكانت مفزوجة بهذه الأسحار الإبليسية المعصومية تحسين بسخونة في كفي اليدين كذلك في بطن رجليه صح وأعلم إن كان هذا يعني من حناء قديمة يعني جعلتها في يدك أو تكون من حناء يعني جعلتها في كفي وبطني رجليك منذ يعني قريب بين قوسين أنت لديك حناء في يديك وفي رجليك الآن صح خلاص من الجلسة كذلك تحسين بحرارة شديدة يعني ليس في الكفين وفي بطن الرجلين فقط بل كذلك حتى في الوجه تحسين بحرارة شديدة جدا نعم نكمل إن شاء الله نكمل بإذن الله جل وعلا اللهم إنك العليم القدير البصير في هذه الساحرة الملعونة العجوز الشطاء الصهيونية الإبليسية التي تخدم أصحاب الملعونة الإبليسية الصهيونية المدهشة بالحناء اللهم إنك العليم القدير بكل شيطاناتها وشياطينها الذين استشهدوا لدوا بالسحر الممزوج بالحناء اللهم إنك العليم الخبير بكل عبد من عبادك الذي وضع قطعة حنائك ممزوجة بأصحاب الأصولية الإبليسية في إصبع الشهادة أو في كف من كفي يدي نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منار كان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أستبطل لكل سحر الإبليسي الصهيوني مزجا من الملاعين في الحناء وأخرجه الآن من كفي اليدين وبطني الرجلين هباء منثورا وأمر ملك الموت وملائكة العذاب والسحب بالحضور الآن لسحبي وإخراج كل ساحرة عجوز شمطاء صهيونية وختامها تستحلي من الأطراف ميتين مسرورين إلى شحيم وأبدل كل أصحاب والوفق كل عباد وتكريم على القرينة المسلمة وحررها الآن من هذا السحر الملعون الصهيوني نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك يد عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تبطل كل سحر إبليسي صهيوني مزجا من الملايين في الحناء وأخرجه الآن من كفي اليدين وبطني الرجلين هباء منثورا وأمر ملك الموت وملائكة العذاب والسحب بالحضور الآن لسحبي وإخراج كل ساحرة عجوز صهيونية وختام هذا السحر من الأطراف ميتين مسرورين الآن إلى جحيم وبطل كل أصحاب وفك كل حداد وتكريم على القرينة المسلمة وحرر الآن من هذا السحر الصهيوني الملعون أختي تزيد درجة الحرارة تزيد السخونية في كفي يدين ورجلين صح الآن تفتحي يعني كفي يديك يعني تديري كفي يديك إلى الأعلى يعني كفي يديك تديرينها إلى السقف يعني تديرينها إلى السقف تنتي عليه أختي

في قلب بيت الله تقبل كل أصحاب الإبليسية الصهيونية المتجة من الملاعين في الحنة وتخرج الآن من كف يديك وبطني رجليك الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله يقتل كل سحر الإبليسي الصهيوني الممزوج من الملاعين في الحنة ويخرج الآن من كف يديك وبطني رجليك الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل كل سحر إبليسي صهيوني ممزوج من الملاعين في الحنة ويخرج الآن من كف يديك وبطني رجليك هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل كل سحر إبليسي صهيوني ممزوج من الملاعين في الحنة ويخرج الآن من كف يديك وبطني رجليك الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله يسحبه ويخرج لهذا كل ساحرة عجوز صهيونية وشياطينها من الأطراف من مصرعين الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. ماذا تحسين في الذراع الأيسر؟ الذراع الأيمن. الذراع الأيمن في قلب كبير جدا. نعم نكمل إن شاء الله بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله يحمل لنا ملك الموت وملائكة العذاب والسحبلان لسحبي وإخراجي كل ساحرة عجوز صهيونية وخسامات السحرية من الأطراف ميتين مصرعين الآن إلى بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله يحمل لنا ملك الموت وملائكة العذاب والسحب لنا لسحبه وإخراج كل ساحرة عجوز شقراء صهيونية وختامها بالسحر من أطرافك مميتين مصرعين إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله يحمل لنا ملك الموت وملائكة العذاب والرحمة لسحبه وإخراج كل ساحرة عجوز صهيونية وخدامات السحر من الأطراف ميتين مصرعين الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وبجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله يحضر لنا ملائكة الموت وملائكة العذاب والسحر لنا لسحبه وإخراج كل ساحرة عجوز صهيونية وختامات السحر من الأطراف ميتين مصرعين الآن إلى جحيم. تحسين في قلب كبير جدا في الذراع الأيمن في الذراع الأيمن في الذراع الأيمن. بالنسبة للحرارة في كفي اليدين وبطن الرجلين هل نقصت؟ نقصت يعني أقل ما زال نوع من الحرارة لكن نقصت تمام نبدو إن شاء الله. عناكب ومثل الشمس تنفجر مثل الشمس تنفجر نعم نبدو إن شاء الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما شرع به القلم من عند الله يحضر هذا ملك الموت وملائكة العذاب والسحبة بسحبه وإخراج كل ساحبة العجوز الصهيونية وخدامها تسحر العناكب الملائكة من الأطراف ميتين مصرعين إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وبجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما شرى به القلب من عند الله يحضر لنا ملك الموت وملائكة العذاب والسحبة بسحبه وإخراج كل ساحرة عجوز صهيونية وخدام هذا السحر من الأطراف ميتين مصروعين لنا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما شرى به القلب من عند الله يقبل لنا كل أصحاب وتفك كل حبال وتكفي من على القرينة المسلمة وتحرر لنا من هذا السحر الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما شرى به القلب من عند الله تبطل كل الأسحار وتفك كل الحلال والتكريم من هذه القرينة المسلمة وتحرر الآذى من هذا السحر الملعون الصليبي الماسوني الصهيوني تحالف ثلاثي للملاعين الأرض بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما شرى به القلب من عند الله تبطل كل الأسحار وتفك كل حبال وتكريم على هذه القرينة المسلمة وتحرر لنا من هذا السحر الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وبجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبلا إله إلا الله وبلا إله إلا الله وبما شرى به القلب من عند الله تبطل كل الأسحار وتفك كل الحبال والتكريم عن هذه القرينة المسلمة وتحرر الآذى من هذا السحر الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبلا إله إلا الله وبلا إله إلا الله وبما شرى به القلب من عند الله تبطل كل الأسحار وتفك كل الحبال والتكريم عنك يا قرينة وتحرري من هذا من هذا السحر الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما شرى به القلب من عند الله يبطل لنا كل الأسحار وتفك كل حبال وتكفي من عنك يا قرينة وتحرري من هذا من هذا السحر الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله نحن الصمد الحي القيوم يسحب ويخرج كل سحر بلاعين وكل ساحرة ملعونة العجوز الشمطاء الصهيونية والشياطين العناكب من هذا الجسم من الأطراف إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحق ويخرج كل ساحرة ملعونة عجوز صهيونية وخدام هذا السحر من الأطراف ميتين مصرعين إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب ويخرج كل ساحرة عجوز صهيونية وخدامها الملاعين من الأطراف الآدميين مصرعين إلى جحيم تبهج كف اليدين تحسين أن كف اليدين كان تغلق لوحدها تفتح بإذن الله تفتح بإذن الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتخرج الآن كل ساحرة عجوز صهيونية وختام هذا السحر من الأطراف الميتين مصرعين إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتخرج كل ساحرة عجوز صهيونية وختامها الملاعين من الأطراف مصرعين ميتين إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب كل شياطين ختام هذا السحر وتسحب وتخرج كل ساحرة عجوز صهيونية وختامها الملاعين ميتين مصرعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن كل ساحرة عجوز شمطاء صهيونية وختامها الملاعين من الأطراف ميتين مصرعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن وتخرج كل ساحرة عجوز صهيونية وختامها الملاعين. تسحب الملعون من الذراع الأيسر الآن ميت مصرع مصرات إلى شحيم. تسحب الآن الملعونة من الذراع الأيمن والأيسر إلى شحيم. تسحب الملعونة الآن من الذراع الأيسر إلى شحيم. تسحب الملعونة الآن من الذراع الأيسر إلى شحيم. تسحب الآن الملعونة إلى شحيم. تسحب الآن الملعونة الساحرة الصهيونية ومنعها من الملاعين من الذراع الأيسر إلى شحيم. تسحب الآن إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الآن من إلى شحيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تسحب الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم من الذراع الأيمن ومن الذراع الأيسر ومن الرجل اليمنى ومن الرجل اليسرى الآن ميتة المصرات إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الآن من الذراع الأيسر والأيمن ومن الرجل اليمنى واليسرى إلى جحيم. يسحب كل ملعين أينما كانوا في الذراع الأيمن والأيسر والرجل اليمنى واليسرى الآن ميتين مصرعين إلى جحيم. تسحب الملعونة الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحان الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ربما تحسين بتفاؤل كبير جدا يصحبه الدموع. تفاؤل كبير جدا يصحبه الدموع. هذا من القرينة. هذا من القرينة لأنها كانت مكبلة وكانت في سبات الأصوات. كانت في سبات الأصوات. وكانت أصوات هذه الملعونة التي حتى سبحان الله أنا لا أعرف لكن الغالب هكذا ملعونة تكون متلبسة كذلك حتى في الوجه. ولذلك أحسست بحرارة شديدة عندما يعني كنا ندعو أهل هذا السحر وذكرنا هذه الملعونة والتحلية. أحسست بحرارة شديدة جدا في الوجه لأن هذه الملعونة كذلك تستطيع أن يعني تتلبس بالوجه وكل شخص قريب منك سواء كان زوجي أو أخي يعني القريب منك يلاحظ أن وجهك وكانه مستبلل يعني تكون هناك يعني لا أستطيع أن أشرح أكثر من هذا كي يقبل الرقية. وإن شاء الله عندما نقبل الرقية أي شخص قريب لك سيلاحظ أن وجهك اختلف في ملامحه بإذن الله جل وعلا لأن هذه الملعونة كانت تشغل أماكن كثيرة في جسمك وخاصة من الوجه الذي تقابلين به الزوج أو تقابلين به يعني أمور معينة. فالملعونة تثبت أصلا على الزوج أو على شخص قريب منك أو الوالدة أو الوالد. يعني عندما تجلسي مع نفسك ستتذكر أمور معينة مع شخص قريب لك جدا سواء الوالد ربما الوالدة ربما أخ من الإخوة ربما من الزوج. تلاحظ أنك كنت مختلفة معه تماما يعني انقدام في لحظة وفي وقت وجيز جدا وتقضي الملعونة أمور كثيرة جدا في دماغك وتتلبس لك في دماغك وكذا وكذا لأن القرينة أصلا كانت مكبلة وكذا وكذا. الملعونة تشغل مكان القرينة لهذا تكون لديك تصرفات وشعور وإحساس مع نوع معين من العباد. لا أعلم أنت تراجعي نفسك وتقيسي على كلام هذا وتطابقيه أي الأشخاص الذين كان معه أمور معينة واختلاف في أحاسيس وشعور وفي كلام وجدل إن كان والد أو والدة أو زوج أو أخ لا أعرف لكن أو أخ يأتي ستراجع نفسك إن شاء الله. نؤمن بالله جل وعلا تحسين أن الحرارة نقصت تماما منك في اليدين كذلك مرجعين لم تبقى تماما كذلك الحرارة في الوجه فأنت تلاحظ الحرارة في الوجه نقصت تماما

ولا يستقدمون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكما ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون. بالنسبة للذراعين عادي. الذراعين عادي. عادي. بالنسبة لك سيدي لا توجد حرارة ماشي لا ترجع الحرارة. تحسين بتنميم في الرجلين صح؟ تحسين بتنميم في الرجلين نعم. ذلك مما كانت مكبلة به القرينة. تحسين في جنبك الأيمن ألم ألم في الألم سككين في الجنب الأيمن يعني في جهة الأرحام في جهة الأرحام في جهة المبيض الأيمن في جهة المبيض الأيمن. بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب بعين الله يمحى ويحرق كل طمط من صيورين بلسين مثبت على القرينة بالمبيض الأيمن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى الآن ويحرق كل طمط من صيورين بلسين مثبت على القرينة بالمبيض الأيمن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم ويحرق الآن كل طرف من إبليسين صيونين مثبت على القرينة في مبيضة الأيمن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق الآن كل طرف من إبليسين صيونين مثبت على قرينة في مبيضة الأيمن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق الآن كل طرف من إبليسين صيونين مثبت على قرينة في مبيضة أيمن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق كل طرف من إبليسين صيونين مثبت على القرينة في مبيضك الأيمن وتفك وتفجر كل العقد المعقودة حول المبيض. بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبعظمة الله وبجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله يمحى ويحرق الآن كل مقصد إبليسي صيونين مثبت على قرينتك في مبيضك الأيمن وتفك وتفجر كل العقد المعقودة حوله. بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبجبروت الله وبجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله يمحى ويحرق الآن كل طرس من إبليسي صيونين مثبت على قرينتك في مبيضك الأيسر في مبيضك الأيمن وتفك وتفجر كل العقد المعقودة حوله ويصعد كل الشياطين الآن من شفك الأيمن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبجبروت الله وبجلال الله وبعظمة الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله يمحى ويحرق كل طلسة إبليسي صهيوني مثبت على قرينتك في مبيضك الأيمن وتفك وتفجر وتفجر كل العقد المعقودة حوله ويصعد الآن كل الشياطين من شبك الأيمن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله وبعزة الله وبجبروت الله وبعظمة الله وبجلال الله وبقدرة الله وبسلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلب من عند الله يمحى ويحرق الآن كل طمس من إبليسي صهيونين مثبت على قرينته في مبيضك الأيمن وتفك وتفجر كل العقد المعقودة حوله ويصعد الآن كل الشياطين بشفاطات من شبك الأيمن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق كل طرف من إبليسي صهيوني مثبت على قريضتك على قبيلك الأيسر وتفك وتفجر الآن كل العقد المعقودة حوله ويصحب كل الشياطين بشفاطات من شبك الأيمن الآن إلى شحنه بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق الآن كل طرف من إبليسي صهيوني مثبت على قريضتك على قبيلك الأيسر وتفك وتفجر كل العقد المعقودة حوله ويصحب الآن ويشفط كل الشياطين من شبك الأيمن الآن إلى شحنه بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تمحى وتحرق الآن كل الطلاسم تمحى وتحرق كل الطلاسم على مطيبك الأيسر وعلى مطيبك الأيمن وتفك وتفجر كل العقد المعقودة حولهما ويسحب كل الشياطين من شبك الأيمن ومن شبك الأيسر إلى جحيم هذا تحسن في الماضي الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق الآن كل طرف من إبليسين مثبت على المبيض الأيسر وعلى المبيض الأيمن وتفك وتفجر كل العقد المعقودة حولهما ويسحب الشياطين يشفطون من الشف الأيمن والأيسر إلى الجحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق كل طرف بمثبت على القرينة في المبيض الأيمن أو الأيسر وتفك وتفجر كل العقد المعقودة حولهما ويسحب الشياطين من جبهي الجب الأيمن والأيسر الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب كل الشياطين من الجب الأيمن والأيسر الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق ويسحب كل طرف من إبليسين صهيونيين مثبت على القرينة في المبيض الأيمن أو الأيسر ويسحب كل الشياطين من الجنبين إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق الآن كل طرف من إبليسين صهيونيين مثبت على القريبة في المبيض الأيمن وعلى المبيض الأيسر وتفك وتفجر الآن كل العقد المعقودة حول المبيضين ويسحب ويشفط كل الشياطين من الجنب الأيمن والأيسر إلى جحيم الآن ماذا تحسن في المبيض؟ ليش الألم؟ خلاص ليش الألم؟ الحمد لله وكانك كنت تحسين طرينا انفجارات وكذا أشياء هي تفجير العقد هناك من يراها في شمس الرقية وأصلا في كل عقد يوجد شياطين ربما أنت رأيت الشياطين على هيئة صقور هكذا صقور جبال كلاب قطط هكذا الشياطين يعني في كل عناق في كل عقدة من العقد أصلا يجعلون فيها سحر وكذلك يجعلون فيها الشيطان على هيئة معينة فعندما هو فرق أن ندعو الله عز وجل أن يفك كل هو فرق من أن ندعو الله عز وجل أن يفك العقد وفرق أن ندعو الله عز وجل أن يفك العقد ويفجرها لأنه إذا دعونا الله جل وعلا وهو مشيب للدعاء وهو فعال لما يريد جل وعلا لكننا أقول أنه إذا دعوت بفك عقد فماذا سيقع للشياطين لهذا أنا دائما أقرر دعائي بفك العقد وتفجيرها فكها وتفجيرها لهذا إذا فكت بقدرة الله جل وعلا وبفضله ومن وجوده وفجرت فبديهي أن عندما تفجر هذه البالونات التي هي مطاطية وكذا فإنها تفجر بديهي جدا في الشياطين تفجر بالشياطين تفجر في شياطينها ومن فر منهم من فر منهم مع فك العقد نحن نضيف الدعاء ونؤمن على الدعاء الذي جل وعلا بأن يشفط ويسحب الشياطين من الجنب الأيمن أو الأيسر ألا ننتي خفيفة كي نرمي من الجنس ونغلق هذا الموضوع أنتي خفيفة من المفروض يعني لا أتحدث كثيرا يعني في آخر الجلسة لأني عقبت في كل مرحلة من مراحل هذه الجلسة عقبت على نقاط معينة هي لكي يفهم حتى المبتدئين عند الاستماع أن يفهموا ما هي الأعراض التي يحسون في تلك اللحظة فعندما يحسون بأمور معينة مع التدرج في سماع هذه الرقية مثلا أنا عقبت لكي يفهموا ويعرفون هذه الأعراض التي من المفروض أنها تكون هذه تدل على كذا وتدل على كذا، كانت جلسة رقية وفي نفس الوقت يعني وكان جلسة رقية تعليمية وكانت تعليمية. الحمد لله الدلالة خفيفة، كانت حرارة شديدة جدا عند الدعاء على هذا الساحل في البداية بكفي يدين وبطني رجلين، ثم ذهبت الحرارة، ثم أحسست عندما بدأت أدعى لما العول الشنطاء وكذا أحسست بثقل كبير جدا وتنمير وثقل وليس تنمير في جهة الذراع الأيمن، ثم دعوت الذراع الأيسر، ثم أحسست في الأخير بالتنمير. أنا سألتك إن لم أسألتك في القلب ستحسين بتساؤل شديد جدا عندما كنت أدعو على الأطفال التي كانت على القرينة وكذا والحداث، وبالفعل بعدها كان عندك يعني تداوم شديد جدا بعد ما وكذا. ثم بعدها سألتك هل هناك تنميم في الرجلين، قلت تنميم في الرجلين لأنه عندما تفك أصحار أو حذال أو جوارب إنجليزية مسحرة من القرينة على رجلي الجنسية عندما تسحب تنزع بفضل الله جل وعلا فإنه للحظات يكون هناك تنميم، ذهب التنميم من القدمين صح خلاص. الحمد لله يعني الحمد لله الآن أتمنى الجلسة بفضل الله جل وعلا أنت خفيفة ذهبت كل الأعراض. هذه الرقية أنا أنصح بها حتى الرجال، أنصح بها حتى إخواننا الرجال، لأن هناك منهم من وضع حناء ربما في يوم عرسه، ربما نعرف لكن ربما وضع حناء معينة وليس بالضرورة، وبالفعل هناك شياطين إنس الذين يسحرون في الحناء، لكن كذلك والذي هو أخفى والذي تحدثنا عنه في هذه الجلسة هو أصحار أصل من الأدابسة، تجد مخلوقة يعني قامت بوضع حناء ولم تسمي اسم الله عند يعني نزج هذه الحناء، لم تذكر اسم الله، ربما الماء لم يكن مرقي ومن الأحسن حناء يكون الماء مرقي وكذا، فيأتي الشياطين أدارسة مختصين في هذا السحر ويضعون أسحار في عالم الجن يمزجونها مع تلك الحناء التي هي موجودة في عالم الإنس وتكون هكذا أعراض. فنقول يعني من المفروض الكارثة إذا كان هناك من يعني هذه الحكاية لم تخلطها المرأة بيدها هي وسمت عليه اسم الله بل أحضرتها وأحضروها، هذه أمور أخرى المفروض الإنسان وخاصة بالزهريين نحن لا نشك في العباد، يعني هناك عباد طيبين جدا والذي قاموا به بنية صادقة، لكنهم لا يعرفون أن هناك شياطين يمزجون هكذا أشياء في الحناء. خلاص توقفنا في هذه الجلسة، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.